زكاه الاثمان، والمراد بالاثمان الذهب والفضه، ويقال لهم النقدين. قال: وهي الذهب والفضه وفيها ربع العشر. بدا المصنف ببيان مقدار الواجب، المقدار الواجب في زكاه الذهب والفضه، ثم ذكر النصاب. قال: اذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وهي تساوي تقريبا 84 غرام ذهب. قال: وبالدنانير 25.7 دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، وهي تساوي بالغرام تقريبا 594 غرام فضة. قال: والدرهم 12 حبة، حبة خروب هو نوع من النبات يزنون به، والمثقال درهم و3 أسباع درهم. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب، لو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، نصف نصاب الذهب وحده ما فيه الزكاة، ونصف الفضة كذلك ليس فيه، لكن إذا ضممنا هذا إلى ذاك أصبح فيه. يقول يضم لأن يعتبرون أن الذهب والفضة هما من يعني أجناس متقاربة يكمل بعضها بعضا. قال: ويخرج من أيهما شاء، إن شاء أخرجها من الذهب وإن شاء أخرج من الفضة، لكن تكميل النصاب الضم لتكميل النصاب، أما في الإخراج فلا حرج، يخرج من أيها شاء. قال: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال، معد لاستعمال أو إعارة، معد لاستعمال أو إعارة، واكتب عندها وعنه تجب، وعنه أي عن الإمام أحمد أنها تجب. يستدلون بحديث: ليس في الحلي زكاة ولا يثبت. وكذلك مما يصلح أن يكون دليلا لهم حديث: ليس على المسلم في ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه، في الصحيح: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. لماذا ليس عليه صدقة في عبده وليس عليه صدقة في فرسه؟ يقولون: هذه الأشياء ليست معدة للنماء، وإنما هذه استعمالات شخصية، حوائج أصلية، فلا زكاة في الحوائج الأصلية، يعني جعلوها قاعدة. الحديث ما يكفي لأنه لا يثبت لا يصح. يقول الإمام أحمد: 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة. فليس في الحلي زكاة ليس حديثا مرفوعا، لكنه ثبت عن الصحابة أنهم قضوا به وحكموا به عن 5 من الصحابة. من هم؟ هم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. أنس الحبر، وابن عباء، وابن أنس الراوي الكبير، ويعني من علماء الصحابة الكبار. قال: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر وأبو سعيد وابن عمر. قال: أنس وجابر وابن عمر وعائشة، وهؤلاء من كبار الصحابة علما يعني ومكانة. قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب، يقصد إيجاب الزكاة في الحلي. وجاءت أحاديث توجب، ظاهرها الوجوب، وأيضا تكلم فيها بين مصحح ومضاعف، ويعني خلاصة الأمر هو هذا، أن من الفقهاء من لا يرى أن الزكاة واجبة في الحلي، ويرون أن الحلي يعتبر من المتاع، فهو أشبه بالفرس وأشبه بالعبد الذي يملكه الإنسان لاستخدامه هو، ولا يصححون ما وجب حديث الوجوب. ومنهم من يرى أنها تجب، أن الزكاة واجبة في الحلي المباح، وهي روايتان عن الإمام أحمد، والمعتمد في المذهب عدم الوجوب. قال: وتجب أي الزكاة في الحلي المحرم. الحلي المحرم تجب فيه الزكاة، لأنه أصلا لا يجوز اقتناؤه، مثل آنية الذهب وآنية الفضة ما يجوز اقتناؤها، وبالتالي لا تعتبر حليا مباحا، فتجب فيها الزكاة، تجب باعتبار الأصل، معناه أنه عنده ذهب وفضة فتجب فيه الأصل، فتجب فيه الزكاة على الأصل. قال: وكذا في المباح المعد للكراء، يعني للإجارة أو النفقة، إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بلغ النصاب بالوزن اللي هو قلنا بالذهب كم 84 غرام تقريبا. قال ويخرج عن قيمته إن زادت، يعني عن الوزن، إن زادت عن الوزن. كيف هذا؟ إذا كان عنده 100 غرام عنده حلي، وزن هذا الحلي 100 غرام ذهب، 100 غرام ذهب، إذا قلنا الغرام الذهب 50 ريال، معنى أن هذا الحلي كم قيمته؟ وزن غرام الذهب 50، كم يصير؟ ومئة، ها؟ 5000. لكن هذا الحلي الصنعة التي فيه مرغوبة ومطلوبة في السوق، فهو يباع 10000. إذن بالوزن قيمة وبالصنعة قيمة أخرى، فالإخراج يكون بإيش؟ والنصاب يكون بماذا؟ النصاب يكون بالوزن، ما ننظر للصنعة، لكن الإخراج عند الزكاة نزكي 5000 أو نزكي 10000؟ نزكي 10000. قال المصنف ويخرج عن قيمته إن زادت، يخرج عن قيمته إن زادت. طيب إن تساوت خلص، إن نقصت لا، يخرج عن الوزن، لأنه يراعي الأحظ للفقراء. قال وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، يعتذرون أن هذا إسراف لا يجوز. قال ويباح للذكر، الآن هناك مسائل مستثنة بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، بدأ المصنف بالفضة، هذا رقم واحد الآن. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، إذن هذا رقم واحد، ولو زاد على مثقال، المثقال تقريبا يمكن 5 غرامات، يقول ما في مقدار يعني، لو زاد على المثقال. وجعله بخنصر يسار أفضل، هذا خنصر اليسار، يقول أفضل أن يكون الخاتم في خنصر اليسار، لأنه هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي ثبت، وهذا الصحيح، وما خلافه فإنه لا يصح شاذ. قال وتباح قبيعة السيف، هذا رقم كم؟ هذا رقم 2. قبيعة السيف، وش هو قبيعة السيف؟ هذا الذي يوضع على مقبض السيف، مقبض السيف يوضع في طرفه نوع حلية، فهذه الحلية لو كانت من الفضة جازت. قال قبيعة السيف فقط، لكن ما يكون السيف كله فضة، ولو من ذهب. إذا شرعنا الآن في مسألة، في أشياء تستثنى من الذهب وفي أشياء تستثنى من الفضة. من الذهب باختصار نخلص عشان ننتهي من الذهب، من الذهب قبيعة السيف وما كان لضرورة، مثل السن، ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة، هذا من الذهب. من الفضة وش قال المصنف؟ الخاتم، قبيعة السيف هذا الثاني. قال وحلية المنطقة، المنطقة يعني الحزام الذي يوضع في الوسط، فله حلية مكان في الوسط، فإذا حلي المنطقة هي في الوسط، في وسط الحزام، فإذا حلي منطقة الحزام بشيء من الفضة جاز ذلك. ليش؟ لأنه ورد عن الصحابة أنهم اتخذوا المناطق المحلاة بالفضة. قال والجوشن، اكتب عندها وحلية الجوشن، والخوذة وحلية الخوذة، لأن الجوشن والخوذة تشبه المنطقة. طيب وش الجوشن؟ الجوشن الدرع، والخوذة البيضة التي توضع على الرأس تحمي المقاتل. يقول كذلك إذا وضعت في الجوشن حلية من الفضة جاز، وفي الخوذة إذا وضعت حلية جاز. قال إذن استثنى إيش الآن المصنف؟ كم شيء؟ الخاتم والحلية في بعض الأشياء، مثل قبيعة السيف، ومثل المنطقة، ومثل الجوشن، ومثل الخوذة وما شابهها. قال للركاب واللجام والدواء، يعني لا حلية الركاب ولا حلية اللجام للدابة للفرس، ولا حلية الدواء التي تستعمل في القلب. حلية الركاب يعني لو وضع حلية للسرج مثلا، أو حلية للجام الفرس، أو حلية للدواء، الدواء اللي الكتابة التي تستخدم في الكتابة، المحبرة. فإذا حل شيء من هذا بالفضة قال لا يجوز. ليش؟ لأن هذه تعتبر آنية، تعتبر آنية ولا تقاس بالجوشن والمنطقة وغيرها. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. إذا النساء يباح لهن الذهب والفضة بدون تحديد. قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، لأن هذه الأشياء الجواهر والياقوت وكذا يقول ما ورد نص لتحريمها، وإنما الذي ورد فيه النص الذهب والفضة، فيقتصر النص فيقتصر التحريم على النص. وكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص، يقولون هذا مكروه، كرهه الإمام أحمد لأنه حلية أهل النار، 3 أشياء: الحديد والنحاس والرصاص. قال: ويستحب بالعقيق. العقيق نوع من الأحجار الكريمة. قال: يستحب به. طيب ليش يستحب؟ في هذا جاء حديث موضوع مطلوب: تختموا بالعقيق فإنه مبارك. اكتب عندها عند قولي: ويستحب بالعقيق، وفي الإقناع يباح. وهذا الصواب، نقول يباح، لأن العقيق لا جاء أمر به، الأمر به أو الحث عليه لم يثبت، فيبقى على إيش؟ ولم يأتي النهي عنه، فيبقى على ماذا؟ على الإباحة. قال المصنف: باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض، عرض لإسكان الراء. ما هي العروض؟ قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، تسمى عروض، وواحدها عرض. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا الصدقة مما يعدونه للبيع، ولمفهوم أيضا، مفهوم المخالفة لحديث: ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده، أو في عبده ولا فرسه. واضح المسألة، إذا كان ليس في فرسه وليس في عبده صدقة، يعني في أشيائه التي يقتنيها، إذن ما كان لغير الاقتناء فكأنه فيه، وحديث أنه أمرنا كذلك صريح. قال: فتقوم إذا حال الحول عليها. تقوم العروض إذا حال الحول عليها. كيف تقوم؟ يعني ينظر قيمتها. وأوله أول الحول: من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين. إلى الآن ما عرفنا نقومها بإيش، نقومها بنصاب الماشية أو الثمار أو الذهب والفضة، هي ملحقة بالذهب والفضة في معنى الذهب والفضة. قال: بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. ذكر المصنف الآن النصاب وذكر المقدار. ما هو النصاب؟ قال: وأوله أي أول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا من الذهب ولا من الفضة ولا بالتخير. لا نقول لا بالذهب ولا بالفضة ولا بالتخير، وإنما بالأفضل للفقراء. فما هو الأفضل للفقراء سيختلف. بالأحظ قال للفقراء من ذهب وفضة. مثاله: لو كان الإنسان عنده 500 ريال، هل هي نصاب أم لا؟ عنده عروض قيمتها 500 ريال، عروض تجارة قيمتها 500 ريال، بلغت نصاب أم لا؟ ننظر، نقول نصاب الفضة كم؟ بالريال كم؟ إذا قلنا 594، يعني حوالي 600 غرام فضة، كم قيمة 600 غرام؟ هب أنها 600 ريال. وبالذهب 84 غرام، 84 غرام يمكن تصل 4000، إذن بالفضة 600 وبالذهب 4000، وهذا عنده بضاعة قيمتها 500 ريال، إيش يصير فيها الزكاة ولا لا؟ ما فيها. طيب قيمتها 1000 ريال فيها الزكاة باعتبار الفضة فيها. طيب قيمتها 5000 فيها بالاعتبارين. واضح يا إخوان؟ إذن ننظر كم قيمة نصاب الفضة وكم قيمة نصاب الذهب، فالأقل هو الذي نعتبره نصاب في عروض التجارة. قال: فإذا بلغت القيمة نصابا يعني للذهب أو للفضة وجب ربع العشر، هذا المقدار الواجب، وإلا فلا زكاة. ثم قال: وكذا أموال الصيارفة، الصرافين الذين يبيعون النقد بالنقد، يبيع الريال بالدينار والدينار بالجنيه والجنيه بالدرهم وهكذا. فأموال الصيارفة معدة لإيش؟ للبيع والشراء، فهي عروض تجارة، فيقول تقوم كذلك بالذهب أو بالفضة بالأقل ثم تخرج الزكاة. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. لا عبرة بقيمة آنية الذهب وآنية الفضة بل بوزنها. لماذا؟ مر معنا اكتب عندها، لأنها صنعة محرمة. آنية الذهب، آنية الذهب تحل ولا لا؟ ما تحل. آنية الفضة ما تحل. فاللي عنده إناء ذهب أو إناء فضة كيف يقومه؟ بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن. قال ولا بما فيه صنعة محرمة. يعني لو كان الإنسان عنده، نتصور أنه عنده عروض تجارة فيها صنعة محرمة، مثلا آلة له محرمة أو صور محرمة، فنقوم هذه العروض بدون الصنعة. يعني نقول إيش في خشب، كم يسوى هذا كخشب، مش كم يسوى كآلة له، وهكذا. إذن لا يلتفت في تقويم العروض للصنعة المحرمة. قال ولا بما فيه الصناعة المحرمة فيقوم عاريا عنها، كأنها ما هي موجودة، مع أنها يعني قد يكون لها أثر في القيمة لكن ليس لها أثر في التقويم في إخراج الزكاة. ثم قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية. انتهى الوقت؟ لا، هذه المسألة تحتاج إلى شرح، نؤجل شرحها إلى ما بعد الصلاة. وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف في باب عروض التجارة ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، أي نواه للاقتناء، القنية الاقتناء، ثم نواه للتجارة مرة ثانية. قال لم يصر عرضا بمجرد النية. صورة هذه المسألة، يقول من عنده عرض من عروض التجارة اشتراه بنية التجارة أو ورثه فنواه للقنية، عنده عرض تجارة نواه للاقتناء، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ كيف يمكن؟ إنسان عنده معرض سيارات، هذه ليش؟ للتجارة، أخذ سيارة من هذه السيارات وجعلها مركوبه الخاص، نوى بها الاقتناء، نوى أن يقتنيها، أصبحت عروض تجارة ولا لا؟ لا. أحب أن يردها مرة ثانية، نواها مرة أخرى، يردها مرة أخرى وينوي بها التجارة، تصير للتجارة أم لا؟ قال المصنف تسير ولا ما تسير؟ قال إيش؟ قال لا، لم يصر عرضا بمجرد النية. يقولون في المذهب أن عروض التجارة لا تصبح عروضا للتجارة إلا بشرطين، أن يملكها بفعله بنية التجارة، أن يملكها بفعله، فعل يعني بشراء أو بمعاوضة، بفعل منه أو بغير معاوضة، بفعله قبول الهبة بنية التجارة، يعني لابد أن يملكها ناويا التجارة عند ملكها. طيب، فإن نوى بها بعد ذلك غير التجارة، نوى بها الاقتناء، لم تصر للتجارة. فإن أحب أن يردها إلى التجارة يقول لا ترد بالنية. إذن ترد بإيش؟ لابد من الفعل مع النية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا يقولون أن الشيء يرد إلى أصله بالنية، لكن ما يحول من أصله إلى غير أصله بالنية فقط وإنما بالفعل. كيف؟ الآن قلنا معرض سيارات، الأصل في السيارات أنها للتجارة ولا للاقتناء؟ لا للاقتناء، لا الأصل، الأصل سيارة كده سيارة، ها؟ الأصل أنها اقتناء، الأصل في كل شيء هو الاقتناء. فإذا نوى به التجارة، نوى به التجارة تصير، يقول إن ملكها بفعله ناويا التجارة صارت التجارة خرجت عن الأصل. ما الذي أخرجها عن الأصل؟ النية مع الفعل. يقول إن أحب أن يردها مرة ثانية إلى التجارة، إلى القن، إلى الاقتناء. لاحظوا هي أصلها الاقتناء، حولها إلى التجارة بإيش؟ بنية وفعل، أصبحت بالتجارة. أحب أن يردها للاقتناء، يعني يردها للأصل، يكفي أن يردها بالنية، أصبحت للقنية. المرة الثالثة أحب أن يردها من الاقتناء إلى التجارة، يعني ينقلها من الأصل إلى خلاف الأصل. يقول المصنف تصح ولا ما تصح؟ ما يصح هذا التحويل الأخير. لماذا؟ ما يصح بمجرد النية، وإنما لابد من فعل، لأن عدم وجود الفعل يعني ما يصح، ما دام هي ملكه ما يصح، ما يقدر يسوي فعل أصلا، هي الآن عنده ملكه. فما يصح أن تتحول من القنية إلى التجارة بمجرد النية. لماذا؟ لأن الشيء لا يتحول من أصله إلى غير أصله بمجرد نية، ويمكن أن يتحول من غير أصله إلى أصله بنية. أنتم فهمتوا الكلام هذا ولا لا؟ الشراء مثلا من أمثلة الفعل الشراء، المعاوضة، يعني تعاون، معاوضة وغير معاوضة، المهم أنه فعل، اشتراها، قبلها هدية كذا. واضحة القاعدة ولا لا؟ القاعدة هذه في الأخير راح ننسفها، بس الآن بس نشرحها. طيب، إذن باختصار هذا الشريط كيف يصبح الأصل فيه للاقتناء، الأصل القنية، كيف يصبح للتجارة على كلام المصنف؟ أنه لابد من الفعل، لازم أشتريه مثلا بنية التجارة، يكون جمعتين الفعل والنية. طيب هل أستطيع أن أحوله إلى اقتناء؟ أرد الأصل بإيش؟ مجرد نية. إذا نويت أني ما أبيع، بطلت، ما عاد أبيع على شرطة، هذه أبى أقتنيها لي، أخليها عندي أستفيد منها. أصبحت عروض تجارة ولا تحولت؟ خلاص ما أصبحت عروض تجارة، يعني ما فيها الزكاة. لو جلس هذا الشريط وأمثاله سنة كاملة ما تجد فيها الزكاة. الآن هو عروض تجارة ولا قنية؟ أصبح اقتناء، ما فيه زكاة. أحببت أن أحوله إلى عروض تجارة، هل يكفي بالنية أن أنوي أنه عروض تجارة؟ قلت أقول والله غلط، ليش أجمع هذه الأشرطة عندي؟ أخرج وأبيعها، فالآن عزمت على أن أحولها إلى عروض تجارة، تتحول ولا ما تتحول؟ السؤال قبل ما أقول تتحول، الآن أريد أن أحولها من اقتناء إلى عروض تجارة، بأي شيء سأحولها الآن أنا؟ لا، أنا الآن تحويلي لها بإيش؟ بفعل ولا بنية فقط؟ لا، الآن تحويلي لها بفعل فقط، بنية فقط، بنية، ما في فعل. وش الفعل اللي سأفعله؟ إيش في فعل سأفعله؟ هذا الشريط عندي الآن. لا، العرض ما هو انتقال ملك، ما في فعل. الفعل إني أشتريها، الفعل إني أشتريها. فهل أستطيع ولا لا؟ أنا أملكها الآن، فأريد أن أحولها إلى عروض تجارة بنية فقط، لكن ما في فعل. يقول المصنف ما يصح. فهمتوا كلامهم؟ افهموا كلامهم هذا، لأن هذا يعني قول قوي في المذهب. يقول ما تتحول، إذن طب أعرضها للتجارة الآن، وضعها في المحل معروضة، ما تتحول، ما تصبح عروض تجارة. أجل لو بقيت سنة ما فيها زكاة، أجل متى تصبح فيها الزكاة؟ إذا بعتها وأخذت قيمتها، فالقيمة هذه هي نعم فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فهمت المسألة؟ أكتب عندها نعم عشان أحولها للتجارة. لابد، أصلا ما راح تتحول، إذا بعتها خرجت عن ملكي، لكن قيمتها سيصبح في القيمة الزكاة إذا حال عليها الحول. أخذ زكاة مال، إذا بعتها أخذت النقود، أخذ هذه النقود أضعها مع نقودي. نقودي متى يجب عليها أو متى يجب فيها الزكاة؟ إذا حال الحول، أنا تدخل مع النقود. لكن أن البضاعة هذه بنفسها تصبح عروض تجارة، لا. يعني الفرق سيظهر فين؟ أن هذه الأشرطة اشتريتها بنية التجارة وتركتها في المحل سنة ما بيعت، أزكيها بعد سنة؟ أزكي قيمتها ولا لا؟ أزكي. طيب السنة الأولى ما بيعت، في نهاية بعد ما انتهت السنة الأولى قلت هذه ما تباع، إذا ليش ما أقتنيها أحسن؟ أخذها عندي في البيت، أسمعها الأولاد، أسمعها الجيران، فأخذتها عندي، تحولت أصبحت ليست عروض تجارة، خليتها في البيت عندي سنة، فيها زكاة ولا ما فيها؟ سنة كاملة، ثانية سنة ثانية، يعني سنة جلست في المحل فيها زكاة أم لا؟ زكوت من باب إيش؟ عروض تجارة. ثم لم تبع فأخذتها إلى البيت وقلت، يعني مو شرط أخذتها البيت، يعني مقصود أني قلت خلاص أريد أن أقتنيها في البيت ولا في المحل، وقلت هذه الاقتناء أخليها عندي في البيت للأولاد يستفيدون منها والجيران والأحباب والأقارب والزوار. جلست سنة في البيت، فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليش؟ لأنها هي أصبحت مثل الثياب اللي في البيت ومثل الفراش اللي في البيت والأثاث وغرفة النوم والمطبخ والقدور وما أكثرها والصحون وما أكثرها، وكل ما فيها زكاة. كم الإنسان في بيته من صحون ومن قدور ومن أثاث ومن كثير، يعني أثاث البيوت الآن مبالغ ضخمة لكن ما فيها زكاة لأنها ليست للتجارة هي للاقتناء، فهذه أصبحت مثلها. مكثت سنة في البيت ثم دب في الطمع، فالآن قلت إيش سنة كاملة وهذه جالسة أبيعها، فأردت أن أحولها إلى التجارة، شلتها وديتها المحل، تصبح عروض تجارة ولا لا؟ على كلام المصنف ما تصير. ليش؟ يقول لأنها لا تتحول من القنية إلى التجارة بمجرد النية، ما تتحول. إذا أخذتها وضعتها في المحل بقيت سنة ثالثة ولم تباع، تزكى أم لا؟ ما تزكى. طيب كيف الحل؟ إذا بيعت وجاءت أموالها عند ذلك تصرف فيها. هذا كلام المصنف، والآن سنشير إلى القول الثاني ويعني نقويه بصراحة. اكتب عندها: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، اكتب عندها وعنه أي عن الإمام أحمد تصير للتجارة بمجرد النية، تصير للتجارة بمجرد النية. يعني كل الكلام اللي قلناه قبل قليل طلع يعني ما يعني طلع ما يصلح، لا والله يصلح، هو المذهب يا إخوان، هو المذهب، هو عليه أكثر، يعني هو المعتمد عندهم أكثر الأصحاب، لكن فيما أرى أنه ما هو لا لا لا الفعل بفعله يعني كشراء، كقبول هدية، كمعاوضة مثلا قيمة خلع مثلا أو هكذا، أجرة أخذها، أجرة أخذها، هذا هو. نعم الشيخ، طبعا لأنه سيزكيها، على الثاني ستزكى وهو أبرأ للذمة كما ذكرت. طيب قال المصنف: قال المصنف غير حلي اللبس، غير حلي اللبس، فإن حلي اللبس لو نوى بها التجارة تصبح للتجارة؟ تصبح. ثم نوى القنية تصبح للقنية؟ ثم نوى التجارة تصبح. يقول حلي اللبس الأصل في الحلي الزكاة، فالنية تؤثر فيها لأن الأصل فيها الزكاة، الأصل وجوب الزكاة في الذهب وفي الفضة، الحلي ذهب أو فضة، والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة. وما هو الذي يخرج عن الأصل في الزكاة، في زكاة الذهب والفضة؟ إذا نوى بالحلي، إذا نوى بالذهب والفضة أن يكون حليا وزينة، فهذا هو. إذا نقول زكاة الحلي على المذهب غير واجبة، هذا هو الأصل ولا هذا خروج عن الأصل؟ هذا خروج عن الأصل، وإلا الأصل فإن الزكاة تجب في الذهب وتجب في الفضة، واستثناءنا هذا هو الذي يحتاج إلى الدليل وهو الذي يحتاج إلى التعليل. فيقول الحلي إن نوى بها التجارة خلاص عادت إليها الزكاة، عاد إليها وجوب الزكاة لأن الأصل وجوب الزكاة فيها، هذا معنى قوله غير حلي اللبس. انتقل المصنف إلى زكاة المعادن، والمعادن ما يخرج من الأرض لا من جنسها، تكتبون هذا الكلام، ولا نبات، أو قولوا باختصار اكتبوا كالذهب والفضة والعقيق والحديد والنحاس، كل هذه معادن. يقول المصنف: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر. إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، بعد السبك وبعد التصفية، يعني بعد ما يسبك يصهر ويخرج منه الشوائب ويخرج الصافي، فالصافي هذا فيه ربع العشر مثل عروض التجارة ومثل الذهب والفضة. انتقل المصنف إلى باب زكاة الفطر. كل ما مضى من الزكاة، إيش اللي مضى من الزكاة؟ زكاة بهيمة الأنعام السائمة منها، زكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار، زكاة النقدين الأثمان، النقدين الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة العسل، زكاة المعادن. كل هذه الزكوات زكوات في إيش؟ زكاة في زكاة أموال، زكاة أموال، لأن المال اللي عندك إما بهيمة أنعام، إما حبوب وثمار، إما ذهب وفضة، إما عروض تجارة، إما عسل، إما خارج الأرض. زكاة الفطر زكاة ماذا؟ هذه زكاة عن البدن وليست عن المال. زكاة الفطر زكاة عن البدن، كلها سيخرج فيها مال، لكن زكاة الأموال سيخرج المال عن إيش؟ عن المال. وزكاة البدن اللي هو زكاة الفطر سيخرج الزكاة عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن البدن. وهذا التفريق مهم، وسيأتي إن شاء الله أثر له، سنذكر أثر له بعد قليل إذا شاء الله. قال المصنف: تجب أي زكاة الفطر بأول ليلة أو بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني إذا حصل الغروب فقد حصل الوجوب. قال: وبعده نعم تستقر في ذمته، تستقر في ذمته. لماذا؟ كيف هذا الكلام؟ يقولون زكاة الفطر، نعم زكاة الفطر تجب بأول ليلة، بأول ليلة العيد. أول ليلة العيد أي وقت؟ أول ليلة العيد إيش هو؟ غروب الشمس. نعم غروب الشمس بعد انتهاء رمضان. فمن كان في هذه اللحظة من أهل الوجوب وجبت عليه زكاة الفطر، ومن لم يكن من أهل الوجوب في هذه اللحظة لا تجب عليه زكاة الفطر، يعني أصبح من أهل الوجوب بعد ذلك. هذا معناه. لماذا جعلوا أو ربطوا الحكم بأول ليلة العيد؟ قالوا: لأن الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض زكاة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان متى يكون؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس. قال: وهي واجبة على كل مسلم. الآن يبين تجب على من؟ على كل مسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. إذا ما في نصاب، النصاب ما هو؟ هذا هو مقداره، مقدار النصاب غير محدد. النصاب هنا محدد بالوصف، ما هو محدد برقم معين. النصاب أن يكون عنده قوت الليلة هذه، قوت اليوم وقوت الليلة، قوت ليلة العيد ويوم العيد. إذا كان عنده القوت لنفسه ولولده فما زاد يخرج، إذا كان عنده زيادة يخرج. قال: بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة، يعني ثياب الخدمة، ثياب التي يستعملها يوميا، وكتب علم. معنى هذا الفاضل عنده بعد هذه الأشياء، بعد قوته وقوت عياله وبعد حوائجه الأصلية. فلو أن إنسان جاءت ليلة العيد وما عنده إلا قوت عياله، يعني مثلا قوت العيال في تلك الليلة وفي ذاك اليوم، لنفرض أن قوته وقوت عياله يكلف 50 ريال، 50 ريال، وعنده في جيبه 50 ريال، لكن عنده كتب ب1000 ريال، وعنده ملابس ب1000 ريال، وعنده أواني وأواعي في المطبخ ب1000 ريال، هذا يزكي أم لا زكاة فطر؟ ما يزكي. طيب هذه الآلاف التي ذكرناها نقول هذه حوائجه الأصلية ما نطالب ببيعها، عنده بيت يسكنه لو باعه يمكن يساوي 100,000 ريال، ما نطالبه ببيع حوائجه الأصلية وبيع منزله الذي يسكنه، ولا بيع سيارته ولا أثاثه ولا ثيابه ولا غير ذلك. طيب هب أن هذا الرجل اللي قلنا عنده 50 ريال وقوت، وقوت عياله في العيد ليلة ويوما 50 ريال، عنده 100 ريال، فيخرج يعني معنى ذلك يخرج زكاة الفطر. طيب زكاة الفطر الواجبة عليه وعلى عياله 40، معناه يخرجها كامل 50، يخرجها كامل، أكثر نقول يخرج 50 والباقي يتعذر. فمعنى هذا سيخرج عن البعض في المثال الأخير ويترك البعض، فيحتاج إلى ترتيب يخرج عن من ويترك عن من. قال المصنف: وتلزمه عن نفسه، هذا الأول، وعمن يمونه من المسلمين، يعني عمن هو مسؤول عن نفقته من المسلمين. لكن لو كان مسؤول عن نفقة بعض الكفار لا يخرج عن الكفار، هب أن أباه كافر هو الذي ينفق عليه، أخاه أو بعض قرابته ينفق عليهم هو مسؤول عنهم، فما يخرج عن غير المسلمين، يخرج عمن ينفق عليه من المسلمين. قال: فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه، ما في شك أنه يبدأ بنفسه ويقدم نفسه على كل أحد، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. قال: فزوجته، الآن يرتب القرابات، قال: فزوجته، فرقيق، قال بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه هذا الثالث، فأمه الرابع، فأبيه الخامس، فولده السادس، فأقرب في الميراث السابع، وتجي خلاص السابع. هذا الترتيب على أساس؟ له تعليلات فقط. كيف؟ يقول: يبدأ بنفسه لأنها تجب عليه أصالة والباقين هو مسؤول عنهم لكنهم لا يقدمون عليه. طيب زوجته بعده، لماذا؟ يقول: لأن نفقته واجبة على الزوجة في حال الإعسار وفي حال الإيسار. يعني القرابات، افهموا القاعدة، القرابات الذين تجب النفقة عليهم أنواع، هناك من القرابات من تجب عليك نفقتهم إن كنت معسر وإن كنت موسر، ومنهم الزوجة ومنهم الرقيق، وهناك من القرابات لا تجب عليك نفقته إلا إذا كنت موسر مثل الأم والأب وكذلك الولد. طيب بناء على هذا قالوا: إذن الزوجة والرقيق يقدمان على الأب والأم، وقدموا الزوجة على الرقيق يقولون لأن النفقة على الزوجة هو من باب المعاوضة، يعتبرونه من باب المعاوضة. ليش؟ لأنه بعقد الزوجية بخلاف الرقيق، فقدموا الزوجة على الرقيق، هذا هو التعليل. ثم انتقلوا إلى من تجب عليهم النفقة عند الإيثار لا الإعسار، وهم الأب والأم والولد. من أقرب وأولى من الثلاثة؟ قالوا: الأم، حق الأم مقدم على غيره، فقدموها على الأب. ثم ذكروا الأب ثم الولد، قال: فأقرب في الميراث. فهمنا هذا التعليل. قال المصنف: وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. لو أن إنسان تبرع بنفقة إنسان شهر رمضان كامل، فهذا نقول يلزمك، ما دام أنفقت عليه رمضان كامل يلزمك أن تخرج عنه زكاة الفطر، هذا هو معناه. والرواية الثانية في المذهب لا تلزمه، إذا تبرع له بنفقة رمضان لا يعني أنه يجب عليه أن ينفق عليه أيضا زكاة الفطر. قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه. لو أتيت بأجير قلت: تخدمني شهر رمضان كامل، قال: ما هي الأجرة؟ قلت: الأجرة أن أعطيك كل يوم كذا من القوت، أو أعطيك فطور وغدا وعشاء، وأعطيك غدا وسحور وكذا، يعني بطعامه. فهل هذا مثل من تبرعت بنفقته؟ لا، لأن هذاك أنت متبرع بالنفقة، وهذا النفق عليه أو إطعامه هو على سبيل المعاوضة، هي أجرة. فلذلك قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه، هذا ما يشبه ذاك. ثم قال: وتسن عن الجنين، الجنين الذي لم يولد، يعني أذن المغرب وهذا ما زال في بطن أمه، بعد أذان المغرب خرج، هل تجب زكاة الفطر عنه؟ لا، لأنه في لحظة الوجوب كان جنينا. تستحب؟ نعم تستحب تستحب ولا تجب. قال المصنف: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الصلاة. ثم قال: وتكره بعدها، يعني في بقية اليوم. الآن ثلاثة مراحل: إما أن تخرج في يوم العيد قبل الصلاة فهذا هو الواجب، وإما وهو الأفضل، وإما أن تخرج في نفس في يوم العيد بعد الصلاة. قال المصنف: وهذا مكروه لوجود الخلاف في صحتها، منهم من يقول تصح منهم من يقول لا تصح، فقال يكره للخلاف في هذا، لأنه جاء في الحديث أن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فبعضهم قال صدقة من الصدقات معناه ما هي زكاة فطر ما تصح، منهم من قال لا معناه أنها مقبولة صدقة ما قال هي باطلة. فقال المصنف: تكره، يعني هو القول الوسط، وقيل تحرم طبعا. والثالث ما هو؟ قال المصنف: وتحرم أو ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. إذن في يوم العيد قبل الصلاة هذا الأفضل، في يوم العيد بعد الصلاة هذا المكروه، لكن إذا انتهى اليوم، وينتهي اليوم بماذا؟ بغروب الشمس، فإذا انتهى اليوم فإنه يحرم، يحرم هذا الفعل، يحرم هذا التأخير عن يوم العيد مع القدرة. لكن إن كان تأخر عن أدائها ليس مع القدرة، يعني لغير عدم القدرة، فلا يأثم ما يستطيع. ثم قال: ويقضيها. إذا كونه لم يخرج زكاة الفطر في يوم العيد إلى اليوم الثاني أو إلى غروب الشمس نقول يأثم. طيب زكاة الفطر يخرجها أم لا؟ يخرجها، هي واجب عليه، لا يسقط وجوبها، لكنه يأثم بهذا التأخير. قال المصنف: وتجزئ، أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين، قبل العيد بيومين. وارد في هذا أثر معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، عن الصحابة في البخاري، أنه كانوا يعطون، أي الصحابة، قبل الفطر بيوم أو يومين. قال: والواجب عن كل شخص، الآن يذكر ما هو مقدار زكاة الفطر. قال: والواجب من كل شخص صاع تمر. لازم نرقم هذه الأشياء. الواجب إخراجه بزكاة الفطر على المذهب خمسة أشياء فقط، ما يجوز غيرها. ما هي الخمسة أشياء؟ صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. يقول: هذا الذي ورد في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها هكذا، صاعا من تمر أو أو أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، معناه صاع من بر سواء كان حبوب أو كان مطحونا. فلو كان مطحونا يشترط فيه أن يكون هذا المطحون يساوي حبوبه قبل الطحن تبلغ صاع، هذا المعنى. قال: ويجزئ إذا كان وزن الحب. ثم قال: ويخرج مع عدم ذلك، اكتب عندها عدم ذلك، يعني الأصناف الخمسة، عند عدم الأصناف الخمسة يجزئ ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء. فهمت المسألة؟ معنى الواجب إيش؟ خمسة أصناف. إذا تعذر إخراج الخمسة الأصناف، ما وجدت، عدمت كل الأصناف الخمسة، ينتقل إلى البديل. فهمت عليه؟ يعني على المذهب ما يفعله الناس اليوم يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأنه يخرجون، غالبا الناس يخرج الرز والبر موجود والتمر موجود وغيره موجود، لكنه يصح على القول الثاني. اكتب عندها: وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم، كل مكيل مطعوم، كل مكيل مطعوم يجزئ ابتداء. إذن الخمسة الأصناف التي ذكرت في الحديث إنما ذكرت كمثال، معناه على الرواية الثانية، على القول الثاني، إن هذا مثال مش تحديدا. طيب، وقيل يجزئ كل مكيل ومطعوم، طبعا هذا الكلام منسوب للإمام أحمد إيماء، يعني ما هو صراحة، لكنه قول في المذهب. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، عشر أشخاص كل واحد يخرج صاع صاع صاع، عشرة أصع تعطى لشخص واحد فقير واحد، يجوز ذلك. العكس، كذلك يجوز. وأن يعطى الواحد أو أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ممكن شخص فطرته صاع فيقسم هذا الصاع على شخصين أو على ثلاثة أو على أربعة. قال المصنف: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني في كل أنواع الزكاة الماضية، السائمة، الخارج من الأرض، النقدين، كل ذلك. قال المصنف: نعم عفوا النقدين لا، أي النقدين لا هي القيمة الواجبة، لكن يعني فيما سوى النقدين. قال: ويحرم على الشخص. ليش ما يجزي إخراج القيمة؟ يقولوا إخراج القيمة معناه مخالفة للنص، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في الخمس من الإبل شاه فأخرجت قيمة الشاه، ما أوجب الله قيمة الشاه، أوجب عليك الشاه، هذا معنى هذا الدليل. قال: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا تشتري صدقتك ولا تعد في صدقتك. باب إخراج الزكاة: يجب إخراجها فورا. معنى فورا يعني لا يجوز تأخير إخراجها إذا وجبت، كالنذر والكفارة، يعني كما يجب أداء النذر فورا وإخراج الكفارة فورا. قال: وله، يعني كما النذر بالنسبة للنذر لو نذر أن يتصدق أو كذا في يوم كذا أو إذا حصل كذا، كل واجب فالأصل أن وجوبه على الفور وليس على التراخي. قال: وله تأخيرها. إذن الأصل أنها واجبة على الفور، ويجوز التأخير في حالات لمصلحة. ما هي الحالات؟ قال: وله تأخيرها لزمن الحاجة. يعني إيش زمن الحاجة؟ الآن الزكاة وجبت اليوم، لكن يعلم هو أو يتوقع أنه بعد أسبوع هناك فقراء سيأتون محتاجين فيؤخرها لهم. قال: ولقريب وجار كذلك، وجبت الزكاة اليوم لكن عنده قريب ففقير ومسافر ويعلم أنه سيأتي بعد أيام فيؤخرها له حتى إذا جاء أعطاه أو جار. قال: ولتعذر إخراجها من النصاب. لتعذر إخراجها من النصاب، هب أن هذه الزكاة قلنا للشياه، قطيع من الشياه موجودة في الرياض، فالآن هو بعيد عن الرياض، وجبت يحتاج يذهب إلى الرياض بعيد فلم يخرجها، هب أنه عنده هنا في جدة عنده شاه مثلا، ما يشترط أن يخرج هذا الذي في جدة، فلو تعذر إخراجها من النصاب فتأخرها حتى يأتي بالزكاة من نفس النصاب يجوز ذلك، ولو قدر أن يخرجها من غيره. الآن كم صورة استثنى المصنف وأباح التأخير فيها؟ كم؟ أربعة: زمن الحاجة، القريب، الجار. هذا مثال، ترى قريب أو جار مثال، قد يكون محتاج بعينه يعرفه، صديق يعني فقير محتاج. ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ولو أخرجها يكفر بإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة، فهي أحد أركان الإسلام ولا يجوز إنكارها بحال. قال: ومن منعها بخلا، يعني لا جحدا لوجوبها، مقر لها، مقر بها وبوجوبها، لكنه بخل، بخل عن إخراجها، قال: بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر. عزر يعني إيش؟ عوقب، يعاقبه الإمام بما يراه أنه رادع. ثم قال: ومن ادعى إخراجها، نقبل منه ولا ما نقبل؟ نقبل منه، هذا الأول. أو بقاء الحول، ادعى بقاء الحول، قلنا له أخرج، قال: ما مر الحول، بقي الحول، نقبل منه ونصدقه. أو نقص النصاب، قلنا له أخرج الزكاة، قال: ما بلغ النصاب. أو زوال الملك، أخرج الزكاة، قال: لم تعد ملكي، بعتها أو وهبتها. قال: صدق بلا يمين. وهذا الحال هو منطبق على العبادات كلها. إذا قلنا للرجل صلي، قال: صليت، ما نحلفه، أحلف بالله أنك صليت. ليش؟ لأنه إذا كان ما صلى سيحلف، ما هي قضية، فلا يحلف، هذه عبادة بينه وبين الله نأمره بها، لكن إن ادعى فعلها صدقناه ولم نحلفه. قال: ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. الصغير والمجنون يخرج عنهما، يعني تجب في حقهما زكاة الفطر، لكن من الذي يخرجها؟ هم غير مكلفين، يخرجها الولي المسؤول عن أمواله. قال: ويسن إظهارها. كيف يسن إظهار الزكاة، إخراج الزكاة؟ ليش ما يكون إخفاءها الأفضل؟ يقولون حتى تنتفي التهمة، لكن يمكن أن نقيد هذا إذا احتيج إليه، يعني إن وجدت التهمة نقول أظهرها حتى تبعد التهمة، أصبحت مصلحة للإظهار. أما أن يكون هو الأصل أظنه لا. قال: وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني أن يتولى مالكها، هذا الأفضل، لكن إذا ما تولى ووكل جاز ذلك، والأفضل أن يقوم بنفسه. قال: ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا لم يثبت، لا يثبت. وبعضهم يقول يحمد الله، يقول الحمد لله على التوفيق، ما ثبت. يعني إن كان، إن كنا نعتقده يعني مشروعا فما ثبت هذا. وأما من أدى الزكاة فحمد الله أو شكر الله أو كذا، له ذلك، له أن يشكر وله أن يسكت وله أن يقول ما شاء، ولا يعتقد المشروعية. قال: ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وطبعا هذا ما نقول، ما لم يرد أصلا، والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، قال: وصلي عليهم فإن صلاتك سكن له، أدعو لهم، أي أدعو لهم، أمر الله نبيه أن يدعو لهم، هؤلاء الذين يأتون بالصدقة، فيدعى له بأي دعاء كله جائز. قال: فصل. هذا في النية، ويشترط لإخراجها نية من مكلف. معناه الصغير الذي يملك المال لو أخرجها ما تصح نيته لأنه غير مكلف، والمجنون كذلك ما هو مكلف، معناه الولي المكلف هو الذي ينوي إخراجها، مكلف يعني بالغ عاقل. قال: وله تقديمها، أي النية، بيسير، له أن يقدم النية بيسير. وهذه قاعدة ذكرناها في النية في الصلاة، قلنا أن النية تكون أول العمل ويجوز أن تتقدم يسيرا، قلنا هذا ولا لا؟ وقلنا مسألة واحدة يجوز أن تتقدم كثيرا، وش هي؟ الصوم. قال: والأفضل قرنها بالدفع، له أن يقدم النية يسيرا، والأفضل أن تكون النية مقرونة بالدفع. ماذا ينوي؟ قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، خلاص تجزي عن الزكاة، ولا يجزي إن نوى صدقة مطلقة، يعني أخرج أموال، رأى فقراء فأخرج أموال وأعطاهم، ما عزم في قلبه ولا خطر بباله الزكاة، ما يمكن يحسبها زكاة لأنها ما نوى بها الزكاة. الإنسان يخرج مال، إخراج المال يحتمل احتمالات كثيرة، قد يريد بها الزكاة وقد يريد بهذا الإخراج إيش؟ صدقة التطوع. يقول: ولا يجزي إن نوى صدقة مطلقة، يعني ما نوى الزكاة أو الواجبة، لأنه إن نوى في قلبه الواجب انصرفت إلى الزكاة، ولا يتلفظ بالنية، قلنا هذا الكلام وانتهينا منه. ولو تصدق بجميع ماله، يقول ما يصح، لابد أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجب. ولا تجب نية الفرضية، يعني عندما يخرج الزكاة ويريدها زكاة، نوى الزكاة، خطر بباله الزكاة، يكفي مجرد أن يخطر بباله الزكاة ويدفع المال وفي باله زكاة فهذه زكاة. هل تجب أن ينويها فرضا، يعني يخطر بباله أنها زكاة وأنها فريضة؟ الجواب لا، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا، مثل ما قلنا في الصلاة يخطر بباله إيش؟ الظهر، لكن يخطر بباله أنها الظهر وأنها فريضة، لأنها لا تكون الظهر إلا فريضة، هذا الأصل فيها. قال: ولا تعيين المال المزكى عنه، يعني لا يجب أن يعين المال المزكى عنه، عليه ثنتان من الغنم أخرجها، ما يعين هذه الشاة عن القطيع الفلاني وهذه الشاة عن المال الفلاني، لا يجب ذلك. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل، اكتب عند الموكل أي المالك، مع قرب الإخراج. مع قرب الإخراج كيف؟ وإن وكل في إخراجها مسلما، مش كافر، أجزأته نية الموكل. من الموكل؟ المالك ولا الوكيل؟ المالك. الموكل المالك هو الذي وكل، المالك صاحب المال صاحب الزكاة، مع قرب الإخراج. صورة ذلك إذا كان هو قريب، مثلا وكل قال يا فلان اعطي الفقير هذا المبلغ، فناوله إياه ونوى به الزكاة، الذي أخذ المال هذا إيش يطلع؟ وكيل، أخذ منك المال والزمن قريب، أخذ المال وذهب وأعطاها الفقير. تكفي نيتك أنت، لا نشترط النية من الوكيل. قال وإلا، اكتب عندها مع بعد الإخراج إذا طال الزمن، وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني أنت تنوي إخراجها زكاة وتعطيها الوكيل، والوكيل سيوصلها بعد 3 أيام، فأخذ الوكيل الزكاة وذهب أعطاها شخص بعد 3 أيام، شرط على الوكيل أن ينوي ولا لا؟ ولا لا؟ نعم. كيف؟ لأنه أفرض أن الوكيل بعد 3 أيام رأى مسكين فأعطاه 100 ريال ما نوى شيء، بعدين يحسبها أنها زكاة فلان، ما يصح. فهمت اللي أقول؟ بعد ما يدفع الزكاة وتنتهي يدفع المال يعني، ثم ينوي يقول نعم أجل هذه زكاة عن فلان. الوكيل نفسه قد تكون زكاة عليه واجبة، فكيف تتميز أن هذا المبلغ الذي دفعه بعد 3 أيام هي زكاة فلان، أو هي زكاة ماله هو، أو هي صدقة تطوع منه هو؟ ما الذي يميز ذلك؟ النية. قال والأفضل جعل الزكاة أو جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لحديث قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الضمير يقول للبلد، على فقراء البلد. قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، اكتب عندها ويجوز نقلها إلى دون القصر. أصبحت المراحل 3: إخراجها في البلد هذا الأفضل، إخراجها خارج البلد دون مسافة القصر هذا جائز، يعني إيش؟ يعني مباح، وإخراجها مسافة القصر هذا الذي يحرم. قال المصنف ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة العباس، أنه عجل الزكاة لسنتين فقط، ما ورد أكثر. انتبهوا للعبارة الجاية، قال إذا كمل النصاب. إيش نفهم من هذا؟ معناه التعجيل لا يكون إلا بعد وجود نصاب. كم النصاب؟ هب أن النصاب 1000 ريال، شخص عنده 500 ريال ما عنده نصاب، فقال سأخرج الآن 100 ريال هذه زكاة، أو 250 ريال من 500 هذه زكاة. إيش زكاة؟ كم 250 ريال زكاة كم؟ عشر ألف. مبلغ كم زكاة؟ مبلغ كم؟ مبلغ 10 أيوة. يقول زكاة سنوات جاية 10,000 ريال راح تجيني. نقول لما تجيك، لما تملكها، لكن قبل بلوغ المال النصاب لا تعجل الزكاة، هذا معنى. يقول إذا كمل النصاب. طيب كمل النصاب، جاءت 10,000 لأن عنده نصاب، فأحب أن يعجل زكاة سنتين، فخرج 500 ريال، تصح أم لا؟ يصح. إذا لابد من وجود النصاب أولا. قال المصنف لا، نعم، قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين، لا منه، اكتب عند منه من النصاب، منه أي النصاب للحولين، هذا ما يصح. كيف صورة ذلك؟ يقول إذا كمل النصاب، إذا كان النصاب كامل يمكن أن يعجل يخرج زكاة سنتين هذا النصاب موجود، لكن ما في نصاب أصلا ما يعجل، يعجل إيش؟ ما هي موجودة، يعني سبب الزكاة أصلا غير موجود وهو بلوغ النصاب. طيب هب أن عنده، نقول نصاب الغنم كم؟ 40، عنده 40 من الشياة كم فيها؟ واحدة. فجاء وقال سأخرج شاتين عن سنتين قدام. هذا معنى منه، منه أي من النصاب للحولين. يصح هذا ولا ما يصح التعجيل؟ هاي الأخبار انتبهوا، شاتين ليش؟ تعجيلا. طيب عندما أخرج الشاتين، الشاة الأولى للسنة الأولى الأربعين فيها شاة ولا ما فيها؟ طيب خرجنا الشاة، والسنة الثانية شاة ثانية عن كم؟ عن 39. ولما أخرج الشاة الأولى أصبح كم عنده نصاب وكم؟ نقص النصاب. هذا معنى لا منه من النصاب، يعني معناه أن التعجيل يكون كيف؟ يكون عندك نصاب ولا ينقصه التعجيل، يعني التعجيل لا ينقص النصاب. أما إذا كان التعجيل ينقص النصاب فأصبحت رجعت إلى صورة مين؟ إلى الصورة الأولى اللي قلناها، اللي عنده 500 ريال يريد أن يعجل. فإن في المسألة قال المصنف فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. إن تلف النصاب أو نقص يعني بعد التعجيل وقع، يعني وقع الإخراج نفلا. إذن هذا الذي قدم وخرج مثلا 500 ريال وعنده 10,000، خرج 500 ريال لسنتين زكاة سنتين، هب أن النصاب تلف ما مضى حول أصلا فما تجب عليه زكاة أصلا. طيب في 500 خرجت، وش تصير هذيك زكاة؟ ما في زكاة واجبة، تصبح نفل. هذا معنى قوله. ثم قال المصنف الآن بفضل الله ما بقي إلا باب يسير وأبواب يسير والحمد لله. قال وهي باب أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، وهم 8 وهم مذكورون في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأول الفقير والثاني المسكين، ما الفرق بينهم؟ قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير اللي ما عنده شيء مرة، طيب لو عنده شيء قليل كذلك فقير. طيب والمسكين؟ المسكين عنده شيء لكن لا يكفيه. ليش؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، معناه أن السفينة، السفينة هذه مال ولا ما هو مال؟ معناه هؤلاء المساكين كان عندهم مال لكن لا يكفيهم. لكن الفقهاء، كثير من الفقهاء جعلوا حد فاصل بين الفقير والمسكين وهو النصف، وهو النصف. لا بأس التفريق من حيث هو صحيح، أن نقول الفقير ما عنده شيء وعنده شيء يسير، والمسكين عنده شيء لكنه لا يصل إلى الكفاية. وكثير من الفقهاء كما سيذكر المصنف حده بنصف الكفاية، معنى شخص نفقته ونفقت عيال التي يحتاجها 1000 ريال ودخله 100 ريال، هذا نسميه إيش؟ فقير. فقير ولا مسكين؟ فقير. 400 ريال فقير، 500 ريال مسكين، 900 ريال مسكين، 1000 ريال لا خلاص هذا ما هو فقير ولا مسكين. قال المصنف الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته، ما عنده النصف، ما بلغ حد النصف. هذا حد النصف هو تقدير يعني، ولا والشيء الثاني أيضا حتى من حيث العمل، يعني التفريق هذا يفيد في إيش؟ إنه هذا أشد حاجة من ذاك فقط. قال والمسكين هو من يجد نصفها أو أكثرها. ثم قال الثالث العامل عليها، الذي يعمل على الزكاة في خدمة الزكاة، كجاب الذي يجمع الزكوات، وحافظ الذي يحفظ الزكاة بعد أن تجمع، وكاتب وقاسم الذي يوزع، كل الذين يعملون في مصلحتها. قال والرابع المؤلف، المؤلف قلوبهم من هم؟ قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، هذا سبب، أو يخشى شره، هذا مؤلف، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا سبب، أو يرجى بعطيته جبايتها ممن لا يعطيها. فإذا أعطينا من الزكاة جبى لنا زكاة من غيره، وهكذا. وهذا الصحيح أن المؤلف قلوبهم تعود يعني لمصلحة المسلمين، الإمام يقدرها. إذا كان المسلمون بحاجة إلى أن يؤلفوا بعض الناس يخرجون الزكاة، وإذا كانوا في غنى عن هذا فلا يعطون منها، وهذا تقدير للإمام. لأن بعض أهل العلم يقول سقط هذا، والصحيح ما سقط، لا يسقط، لكنه قد لا يحتاج إليه في بعض السنوات، مثل ما كان في عهد عمر، في عهد عمر المسلمون في قوة وفي أوج وفي رخاء، ما يحتاجون يؤلفون أحد، لكن إذا كان المسلمون في حالة يحتاجون إلى التأليف فإنهم يمكن أن يلجأوا إليه. الخامس المكاتب، العبد يعتق منها من الزكاة، وكذلك الأسير يفك من الزكاة. قال السادس الغارم، الغارم من تحمل الديون، وهم نوعان، الغارم نوعان. قال المصنف وهو من تدين للإصلاح بين الناس، هذا غارم لمصلحة الناس، غارم لحق الغير، أو تدين لنفسه وأعسر، هذا الثاني. إذن الأول من تدين لإصلاح، للإصلاح بين الناس، قبيلتين بينهم مشكلة وكذا، دماء أو غير دماء أو أموال، فدخل وأصلح بينهم وتحمل دين في رقبته، له أن يجمع من الزكاة حتى يسد عن نفسه هذا الذي تحمله. فالإسلام يتشوف لإصلاح ذات الدين والقضاء على المشكلات والقضاء على النعرات والقضاء على الخلافات التي تكون بين الناس وبين القبائل وكذا، يتشوف إلى إخمادها، ما يتشوف إلى إثارتها، ولذلك جعل حظا من الزكاة في هذا الباب. أو تدين لنفسه وأعسر، إذن بشرط أن يعسر، تدين لنفسه، تحمل ديون هو بنفسه، لنفسه محتاج، أراد أن تدين لأي سبب، حتى لو كان تدين لتجارة ثم خسرت هذه التجارة وأفلست وكذا وبقيت هذه الديون في رقبته، فنقول هذا استدان لنفسه لكنه معسر. أما لو كان غير معسر وعليه ديون، فهل يأخذ من الزكاة؟ لا، ما يأخذ من الزكاة. عليه دين 5000 ريال وعنده في البنك 10000 ريال، يأخذ من الزكاة كم؟ ما يأخذ شيء، لا يأخذ من الزكاة لأنه غير معسر. قال المصنف السابع الغازي في سبيل الله، والغازي مراد به المجاهدون الذين يقاتلون في سبيل الله، وليس لهم ديوان، يعني ليس لهم رواتب. أما إذا كان الجندي هذا يأخذ راتب من الدولة فإنه لا يعطى من الزكاة. الحنابلة يلحقون في بند الغازي في سبيل الله مسألة الحج والعمرة، ويقولون كذلك الفقير الذي لم يحج الفرض والفقير الذي لم يعتمر عمرة الفريضة فإنه يأخذ من الزكاة ليحج أو يعتمر. هذا من مفردات الحنابلة، وهم حقيقة لهم في هذا دليل، لأنه عندهم حديث أم معقل الحج هكذا نصه، إن الحج في سبيل الله، إن الحج في سبيل الله، فقالوا إذن هذا يلحق بذاك، خلافا لجمهور أهل العلم ما يرون أن الفقير يحج ولا يعتمر من الزكاة، يقول لما تجب عليه أصلا، لكن النص واضح وصريح في هذا. قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. ليش يقول المصنف بغير بلده؟ لأنه لو كان في بلده ما يسمى، ما يسمى ابن سبيل، فهمتوا؟ لو كان ببلده ويريد أن يسافر هل يأخذ من الزكاة ليسافر؟ لا، ما يأخذ من الزكاة ليسافر. لكن إن كان في غير بلده منقطع فإنه يأخذ من الزكاة ليعود إلى بلده. قال المصنف فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، الجميع معناه أن الفقير المسكين نعطيه كم؟ نعطيه ما يكفي سنة كاملة، نشوف قوته كم يكفيه، كم يحتاج في الشهر؟ 500 ريال، نعطيه 6000 ريال. والغارم والمكاتب، الغارم أعطيناه ليش؟ للدين الذي عليه، والمكاتب لفك رقبته، إذن نعطيه ما، إذن للدين الذي عليه كذلك، إذن نعطيه ما يسدان به دينهما. الغازي نعطيه إيش؟ نعطيه الذي يحتاجه لغزوه. ابن السبيل ما يوصله إلى البلد. المؤلف ما يحصل به التأليف. إذن كل واحد نعطيه حاجته، إلا واحد، إلا العامل، العاملين عليها يعطون قدر أجرتهم، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنا، يعني لو كان عبدا خالصا يعطى قدر حاجته، قدر أجرته. قال المصنف ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، ما المقصود؟ من هم الخوارج والبغاة؟ الخوارج الذين يكفرون الناس ويقاتلون المسلمين ويخرجون على الإمام ويقاتل أن يرون كفره والعياذ بالله. والبغاة كذلك الذين قوم لهم شوكة ومنع يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. يقول هؤلاء اللي هم الخوارج والبغاة لو أنهم خرجوا مثلا وتسلطوا وغلبوا على قرية فأخذوا من أهلها الزكاة بالقوة ثم ذهبوا مثلا، فهل من أخذوا منه الزكاة بالقوة يعيد إخراجها أم تجزئه؟ فهمت المسألة؟ إيش قال المصنف؟ قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج البغاة اكتب عندها، أي إذا غلبوا على بلد وأخذوها أي الزكاة وأخذوا الزكاة بالقوة فإنما يعاد إخراجها، لأن الذي أخذت منه لا ذنب له، أخذوها منه بالقوة زكاة فتحسب زكاة. هذا المقصود. أعيد العبارة، أي إذا غلبوا على بلد وأخذوا الزكاة بالقوة، غلبوا على بلد وأخذوا الزكاة بالقوة فإنها لا تخرج ثانية، ما نقول أخرجها مرة ثانية، لكن لو أنه أحب أن يخرجها مرة ثانية ما يمنع، ما يمنع، يحتاط مثلا يقول ويخرج من الخلاف ويقول أريد أن أخرجها مرة أخرى لأن ما أعرف هذه الزكاة فين ذهبت التي أخذها الخوارج، فين يصرفونها؟ في سفك دماء المسلمين، أو أخذها البغاة فين سينفقونها؟ كذلك قد تنفق في المعصية، تنفق فيما لا يرضي الله. قال وكذلك من أخذها من السلاطين أي الحكام قهرا أو اختيارا، إذا أخذها الحاكم بالقوة أو بالاختيار، بالقوة قهرا جاء وأخذها منه يدفعوا الزكاة فأدوها، أو اختيارا ذهب إليه المسلم وقال تفضل هذه زكاتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جباه يجمعون الزكاة، فإذا يقول إذا أخذها السلطان قهرا أو اختيارا أجزأت، ما يخرجها مرة ثانية. قال قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني عدل في صرفها وإنفاقها أو ظلم ما أنفقها في وجهها. أنت الدافع هل عليك شيء؟ لا، لا شيء عليك ما دام أخرجتها وأخذها الحاكم، وهو وجه صحيح أن الحاكم له أن يأخذ الزكاة وأن ينفق الزكاة على الفقراء، فإذا بالنسبة لمن دفعها أجزأته ولا يضره بعد ذلك أين ذهبت. قال المصنف ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، الآن الذين لا تجوز الزكاة في حقهم من هم؟ أولهم الكافر، لأن الكافر ليس من أهل الزكاة ما ذكر في الآية. قال ولا الرقيق، ليش؟ لأن الرقيق عبد ونفقته على السيد فسيده ينفق عليه. ولا الغني بمال أو كسب، الغني بالمال الذي عنده مال يغنيه، والكسب الذي يستطيع على العمل وجمع المال. قال ولا من تلزمه نفقته، لا تجوز الزكاة، هذا رقم كم؟ 4. ولا لمن تلزمه نفقته، يعني ما يجوز أن تعطي الزكاة لمن تلزمك أنت نفقته هو، مثل زوجتك تعطي الزوجة، إن أعطيت الزوجة من الزكاة كأنك تعطي نفسك، ابنك نفقته عليك فإن أعطيته أعطيت نفسك فلا يجوز. قال ولا الزوج، هذا الخامس، معناه أن الزوجة لو أعطت زوجها من الزكاة يجوز ولا ما يجوز؟ يصح ولا ما يصح؟ إيش قال المصنف؟ قال لا يصح، قال لا يصح. طيب هل الزوجة يجب عليها أن تنفق على الزوج؟ لا، ما يجب، ما يجب، نعم ما يجب، لكن قالوا لا يصح، ينظرون منظار آخر يقولوا أن إذا أعطته فيأخذ هذه الزكاة وينفق عليها، لكن هذا الكلام معارض بحديث صحيح اكتب عندها وعنه تجوز لحديث زينب امرأة ابن مسعود، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، فهذا يرجح رواية أنها تجوز. قال ولا لبني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إلا إذا كانوا طبعا غزاة يعطون ببند آخر وهو بند في سبيل الله، أو كانوا مؤلفة أو كانوا غارمين. قال: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل. الآن هذه المسألة ما هي؟ هذه المسألة معناها الزكاة إذا أخرجها الإنسان لشخص يظنه مستحق فظهر غير مستحق، تجزئ أم ما تجزئ؟ حالات ما تجزئ، الأصل أنها ما تجزئ إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إذا أعطى غنيا يظنه فقير فإنها تجزئ. لماذا؟ لأن الفقر يخفى، الفقر يخفى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجلين الذين أعطاهما وقال: إن شئتما أعطيتكما منها فتصح، ولا حظ فيها لغني. إذن قول المصنف: فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه، ويستردها منه بنمائها، لو زادت يأخذها بزيادتها لأن ليست له. وإن دفعها، لأن احنا قلنا هذه القاعدة تستثنى منها إيش؟ إذا أعطى الغنية يظنه فقيرا. قال المصنف إشارة إلى هذا الأخير: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. انتهينا. قال المصنف: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، لأن هذه تعتبر صدقة وصلة. فالأفضل هذا الأولى أن الإنسان إذا أخرج الزكاة يتعاهد قرابته الذين حوله. قال: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. صورة ذلك لو أن شخصا أخذ طفلا يربيه عنده، هل هذا الطفل اللي أخذته تربيه عندك نفقته عليك واجبة أم لا؟ لا، الأصل ما هي واجبة عليك، فلو أنفقت عليه من الزكاة جاز ذلك. هذا معنى وتجزئ إن دفعها أي الزكاة لمن تبرع بنفقته كالطفل الصغير اللقيط مثلا بضمه إلى عياله. نعم نعم. هي غير إيش؟ لا، الزكاة لا تصح إلا بالشروط الأخرى، إذا كان فقير أو مسكين. يعني الآن عنده الزكاة سيعطيها الفقراء والمساكين، وهناك فقراء قرابة وهناك فقراء ليسوا بقرابة، فالأولى قرابة، الفقراء القرابة. قال المصنف عليه رحمة الله: وقد أطلنا عليكم اليوم وكأننا على نقيض البارحة، لكن هذا لن يتكرر فيما أظن وأحسب، لأن الغد خلاص، غد في الغد هو الختام. طيب نختم هذا ثم نتكلم عن الغد بسرعة. قال: صدقة التطوع، وتسن صدقة التطوع في كل وقت. صدقة التطوع غير الزكاة، معروف ليس الزكاة. يقول: في كل وقت. ثم قال: لا سيما سرا. شيخ استطيع تدركنا بسرعة؟ لا سيما سرا، يعني إخفاء صدقة التطوع. طيب خلاص ما بقي شيء، أكمل الآن. لا سيما سرا. هناك في الزكاة الواجبة إيش قال المصنف؟ قال: ويسن إظهارها. وقلنا إذا كانت حاجة، أما إذا ما كانت حاجة فلا، الأولى أن تستر. قال: لا سيما سرا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال: وفي الزمان الفاضل والمكان الفاضل، يعني أفضل إذا كانت في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل فهذا أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان في الزمان الفاضل، والمكان الفاضل مثل مكة والمدينة. قال: وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة، يعني صدقة التطوع على الجار وعلى القريب صدقة وصلة. يقول: ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، يعني نفقة تلزمه، ما يجوز، يأثم. يأثم في إيش؟ في ثلاث حالات: من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، هذا أول، أو أضر بنفسه، يعني نفقة أولاده يتصدق بها، أو نفقته هو ويضر بنفسه فهذا يأثم، أو غريم، يعني يضر بغريم، قال أثم بذلك. إنسان عنده قوت لأولاده فيأخذ القوت هذا يتصدق به، ويترك الأولاد الذين تجب عليهم أن ينفق النفقة، تجب عليه هو نفقتهم، يتركهم يتضررون، هذا يأثم، أو طعامه هو فينفقه فإنه يأثم بهذا الإضرار، أو غريمه. وأنا أتصور الغريم، هذه مسألة أظنها شائعة بين الناس، تجد الرجل مثلا عنده أو عليه دين 10,000، ثم إذا به جمع مبلغ من المال 5,000 يتصدق به، فهمت علي؟ اللي يعني يقال هذا إضرار بالغريم، جاءته 10,000 فتصدق بها، والغريم تضرر بهذه الصدقة. ها؟ طبعا الناس ما يفعلون هذا، الناس يكون عليه دين 10,000 فتأتيه 10,000 فيغير أثاث البيت، أو يذهب للسفر يتنزه ويستجم ويشم الهواء العليل، والغريم يشم العواء العليل أيضا الذي طيب. قال: وكره لمن لا صبر له ولا عادة أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. هنا ما يعني ينفق النفقة الواجبة، لكن هو ما تعود، ما يصبر، ما عنده قدرة على الصبر، أو ما تعود على الضيق، تعود على التراخي والبحبوحة في العيش. يقول: يكره لمثل هذا أن يضيق على نفسه ويقع في إيش؟ ويقع في الضيق. قال: والمن بالصدقة كبيرة، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. والمن بالصدقة كبيرة من الكبائر، يعني عظيمة، تعتبر يعني من محرمات الكبائر، ويبطل به الثواب. وجاء في الحديث إن الله لا ينظر يوم القيامة ولا يزكين في الثلاثة هؤلاء، ومنهم المنان، المن، ويبطل به الثواب. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. في هذه المناسبة يعني قضية التضييق على النفس، التوسط والاعتدال هو الصواب. الإنسان يعني لا يبالغ في البحبحة، فإن الأيام لا تدوم والنعمة لا تدوم، في نفس الوقت لا يضيق على نفسه، والعقل أن يدخر الإنسان وأن يقتصد في تصرفه، فإنه هذا هو الصواب وهذا هو الأولى.